إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب عمدة الأحكام، وهو باب التيمم. والتيمم يقصد به الطهارة الترابية، وهي التي تقابل الطهارة المائية، وهي بديلة عن هذه الطهارة، أعني استعمال التراب في التطهر، سواء كان ذلك في الحدث الأكبر أو الأصغر، هو بديل عن الطهارة المائية، ولذا لا يصار إليها إلا عند العجز عن الماء، أو إذا ترتب على استعمال الماء الضرر. وهذا الباب من محاسن الشريعة، وهو مما خص الله عز وجل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتيمم خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وكان من هذه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. والشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن المرأة يتطهر بترابها إذا عدم الماء، أو إذا كان في استعمال الماء مشقة وضرر. وعندنا آية تدل على التيمم وعلى مشروعيته، وهي قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم في لغة العرب يعني القصد، أي اقصدوا إلى الصعيد الطيب. والصعيد هو كل ما على الأرض، كل ما على من الأرض يسمى صعيدا. ولذلك نحن نطلق على الوجه القبلي من مصر الصعيد. لماذا؟ لأن هذا الجانب من مصر هو الأعلى، وما كان من جهة البحر المتوسط فهو الأدنى، ولذا نهر النيل يجري من الأعلى إلى الأسفل، فتسميته صعيدا هذه تسمية عربية. فالصعيد هو كل ما على الأرض أو من الأرض. وهذه الآية لها سبب نزول، فتيمموا صعيدا طيبا، أو تشريع التيمم له سبب نزول، أخرجه البخاري وغيره رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان، قالت: انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، أي لم يكن معهم ماء، وليس هناك عين ماء قريبة منهم. قال أو قالت: فأتى الناس أبا بكر الصديق. لماذا أتوا أبا بكر الصديق؟ لأن صاحبة العقد ابنة أبي بكر الصديق، وهي التي تسببت في تأخرهم، فأتى الناس أبا بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ وكانت عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، ألا ترى ما فعلت ابنتك؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام صلى الله عليه وسلم، فقال الصديق: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، لكنه لا يريد أن يرفع صوته حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني تتحمل ما يصنع بها أبوها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني كان هذا من بركة بيت الصديق رضي الله عنه. قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، كان تحت البعير، لكن هذا أمر أراده الله عز وجل كونا وقدرا ليكون تشريع التيمم. وقلنا هذا مما خص الله عز وجل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بكتاب الله كما ذكرنا الآية، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث، وبإجماع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. قال: التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمنين البيت الحرام. ما معنى آمنين؟ أي قاصدين. قال: ثم نقل في عرف الفقهاء، يعني من الوضع اللغوي، ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد. وما المراد بالصعيد؟ قلنا ما علا من الأرض. قال: وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. إذن متى يكون التيمم؟ عند أحد أمرين: الأمر الأول فقدان الماء، لا يوجد ماء لكي تتطهر، فتكون الطهارة البدلية التي هي التراب. والأمر الثاني عدم القدرة على استعماله، يعني الماء موجود ومع ذلك لا تستطيع أن تستعمله، إما لقلته، الماء موجود وهذا الماء لا يكفي إلا للشراب، فلو اغتسلت به أو تطهرت به ربما مت بعد ذلك من العطش، أو أنك إن استعملته أصابك الضرر، ولذا تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. قال: أو عدم القدرة على استعماله. قال: وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا. ولذا قال الله عز وجل في كتاب: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في سائر أبواب الشريعة، لا تجد بابا من أبواب الشريعة فيه عنة ومشقة، وإنما إن كان الأخذ بالعزيمة أمرا يترتب عليه المشقة جاءت الرخصة. يعني في الصلاة مثلا كما في حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، طيب فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا من التيسير في هذه الشريعة. طيب إنسان ليس معه مال ليزكي، يعني ما بلغ المال الذي معه النصاب الواجب فيه الزكاة، هل يلزم ويؤمر بأن يجمع هذا المال لكي يزكي؟ لا. طيب إنسان لا يستطيع أن يحج، ليس معه المال الذي يحج به، هل هو مكلف بالحج؟ يعني لازم يعمل جمعية أو يستدين أو كذا عشان يحج؟ لا، سقط عنه الحج. امرأة معها المال لكن ليس معها محرم، هل يجب عليها الحج؟ لا يجب عليها الحج. طيب إنسان كان صائما وأصابه مرض شديد، يرخص له في الفطر، جاءه سفر يرخص له في الفطر. فما من باب من أبواب الشريعة إلا وقد يسر الله عز وجل أمره ورفع الحرج فيه. قال وطهر باطنها وظاهرها، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم طهر الله عز وجل ظاهرها بما شرع لنا من نظافة وطهارة وإزالة النجس والخبث، وطهر كذلك باطنها بما شرع لنا من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. قال ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أي ببركة ما جاء به من الدين الحنيف. قال فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن، فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة، لأن التراب حقيقة لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث في صورته الظاهرة، الخبث لا يرفعه ولا يرفع الحدث في صورته الظاهرة، لكن يترتب عليه طهارة ماذا؟ الباطن، بخلاف الماء فإنه يطهر الظاهرة والباطن. قال فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم، وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية المهدية، ويقتضيه القياس الصحيح. إذن هذه مقدمة لهذه الطهارة التي جعلها الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها. قال رحمه الله الحديث 36 عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، يعني مع القوم. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. في هذا الحديث يذكر عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه، فعمران صحابي جليل وأبوه كذلك كان من الصحابة، وقد جاء في سبب إسلامه حديث يعني حسنه بعض أهل العلم وبعضهم قال هو ضعيف، وهو أن أباه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعبد الأصنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ فقال أعبد 6، 1 في السماء و5 في الأرض، يعني اللات والعزى ومناع. فقال فمن تجعله لرغبك ورهبك، يعني إذا رغبت وأردت شيئا إلى من تلجأ؟ وإذا خفت وخشيت فإلى من تتضرع؟ قال للذي في السماء. قال فاعبد الذي في السماء ودع هذه التي في الأرض. فكان ذلك سببا في إسلامه. عمران رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا، يعني منفردا عن القوم، الناس يصلون صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل قد تنحى عنهم جانبا ولم يصلي معهم، وجاء أنه خلاد بن رافع رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ وهذا فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد الناس يصلون فليصلي معهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في من صلى الفريضة، يعني من صلى الفريضة في قومه ثم أتى مسجدا ووجد الناس يصلون فليصلي معهم، تكن له نافلة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعتزل الناس وهم يصلون. فذكر الرجل عذره فقال: أصابتني جنابة، أي أنه كان على جنابة ولا ماء عنده. قال: ولا ماء، يعني ليس عندي ماء أتطهر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قلنا الصعيد يعني ما علا من الأرض، كل ما علا من الأرض فإنه صعيد من تراب أو رمل أو غير ذلك، وأحجار، كل ذلك يجوز لك أن تتيمم به كما ستأتي صفة التيمم. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي يكفيك للطهارة ولأداء العبادة. وهذا فيه أن التيمم يرفع الحدث الأكبر، ومن باب أولى يرفع الحدث الأصغر. يعني لو أن إنسانا حضرته الصلاة وقد أحدث ويريد أن يتوضأ وليس عنده ماء، فله أن يتيمم، له أن يتيمم، وتصح الصلاة بهذا التيمم. قال غريب الحديث: معتزلا، أي منفردا عن القوم. قال: رأى رجلا معتزلا، فمعتزلا نعت صفة لكلمة رجلا. قال: معتزلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا. قال: الصعيد وجه الأرض وما علا منها. قال المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معهم، فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله أنه لم يعنفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك. ولذا قال: ما منعك، أي ما السبب الذي منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال فشرح عذره في ظنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر، وهذا اجتهاد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه ما يقوم مقام الماء في التطهر، وهو الصعيد، فعليك به فإنه يكفيك عن الماء. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة. يعني لو أن إنسانا كان جنبا وليس عنده ماء، أو لو أنه استعمل هذا الماء فإنه سيتضرر شديدا، فإنه يجوز له أن يستعمل التراب مكان الماء. ثانيا أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله. وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثالثا لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم. رابعا جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يجتهدون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالحضرة؟ مش الحضرة بتاع الصوفية، حضرة النبي يعني حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن الصوفية يسمون ما يقومون به حضرة لأنهم يزعمون أن النبي قد يحضر ما يقومون به، أو أن الخضر وكلهم أو جلهم على أن الخضر حي لم يمت، وهذا خلاف الصحيح. صحيح أن الخضر مات عليه السلام وأنه نبي وليس وليا، كما حقق ذلك غير واحد من أهل العلم. فهم يسمون ما يقومون به حضرة لأنهم يعتقدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو حضور بعض الأولياء أو حضور الخضر أو غير ذلك. فالمراد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال وجوده، فالصحابي يجوز له أن يجتهد حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا من أكثر من واحد. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة للإفتاء والاجتهاد في بلاد مفتوحة، كما أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى كذلك لليمن، وقد اجتهد عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم من جنابة وصلى بالناس، فلما أخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حملك على ذلك، قال خشيت على نفسي لأن البرد كان شديدا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالصحابة كانوا يجتهدون في مسائل العلم وكانوا أهلا للاجتهاد. قال فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدث الأكبر يدخل فيها كذلك. ويؤكد ذلك حديث عمار هذا الذي يأتي بعده، والذي قال فيه رحمه الله، قال الحديث 37، قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة حتى أتيت النبي، أو قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن عمارا كذلك اجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه اجتهاده، يعني ما قال له كيف تجتهد وأنا موجود يأتيني الوحي، فكانوا يجتهدون. فمنهم من يصيب ومنهم من يصوب له النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا من أعقل الناس، اصطفاهم الله عز وجل، بل كانوا أعقل الناس، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حباهم الله عز وجل بما لم يكن لغيرهم ممن جاء بعدهم. يعني الصحابة لم يكونوا في حاجة للنظر في الأسانيد وفي علم أصول الفقه ودراسته وفي البحث في لغة العرب، هل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وما بعد حرف الجر فهو مجرور، لا، العربية كانت سليقة لهم، وأصول الفقه جله من علوم العربية، وليس هناك واسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظروا هل الحديث ضعيف صحيح. وكذلك تفسير القرآن كانوا يأخذونه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعيشون أسباب النزول وملابسات نزول الوحي، ولذلك كانوا أهل علم ومعرفة واجتهاد وفقه وعقل. ولذا الذي يقول عن الصحابة وعن طريقة الصحابة في أصول الدين خاصة إن طريقتهم أسلم، وطريقة الخلف ويعنون بذلك المتكلمين من المعتزلة أو الأشعرية أو الجهمية أعلم وأحكم، هذا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعنون بقولهم أسلم أي أنهم كانوا يسمعون القرآن والحديث ويقرؤون القرآن والحديث دون تفسير ولا علم بمراد الله ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كالأعاجم. الصحابة كانوا من أعقل الناس رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس بالنسبة لنا. يقول عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو من هو عمار؟ يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه قال ملئ إيمانا رضي الله عنه، وجاء عند الترمذي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الناس بالحلال والحرام، ولذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فمعاذ، نعم استغفر الله، نعم. لكن عمارا كذلك كان من أهل العلم والفضل. عمار اجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي أصابتني الجنابة، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ، أي كما تتمرغ، حذفت إحدى التاءين، كما تمرغ الدابة. وطبعا الصورة واضحة، ونحن أهل زرع أو أهل زرع نعرف كيف تتمرغ الدابة في التراب. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. عمار رضي الله عنه اجتهد وظن أن التراب لابد أن يصل إلى كل عضو من أعضاء الجسد حتى يكون بديلا عن الماء، ولذلك تمرغ كما تتمرغ الدابة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وهذا فيه إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل، يعني هذا صحيح في لغة العرب أن القول يسمى فعلا، القول يسمى فعلا. قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك، يعني أن تفعل هكذا بيديك. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة. هذا الحديث أصح حديث في صفة التيمم. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال وقد اتفق الأئمة على صحة حديث عمار وتلقيه بالقبول. قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، إذن إذا أردت أن تتيمم تضرب الأرض أو تضرب الأرض ضربة واحدة هكذا. ثم مسح الشمال على اليمين، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر كفيه ووجهه، يعني بعد أن مسح كفيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ولم يضرب ضربة ثانية لوجهه، إنما هي ضربة واحدة تكفي لليد والوجه، وهذا أصح حديث في صفة التيمم. والمراد باليد إذا أطلقت الكف، كلمة اليد إذا أطلقت في لغة العرب فيراد بها الكف، وما زاد على ذلك فإنه يحتاج إلى تقييد. يعني لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يديه ووجهه فالمراد باليد الكف مع المرفق إلى المرفق، ساعد إلى المرفق، لا، إذا أريد المرفق لابد من التقييد، كما في آية الوضوء، كما في آية المائدة في آية الوضوء. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما الذي كان يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكف، كان يقطع الكف، فهذا يؤكد أن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف. ولذا المذهب الذي يقول إن التيمم لا بد منه من مسح اليد حتى المرفق، هذا مذهب ضعيف، ليس فيه ما يؤيده من جهة السنة ولا من جهة اللغة، والحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التيمم يكون بضربة واحدة تكون لليد أو لليدين والوجه، ولا يضرك مسحت باليمين على الشمال أو الشمال على اليمين، وإن كان جاء في الحديث هنا ثم مسح الشمال على اليمين، لكن لو قلبت ذلك فالتيمم صحيح. قال: وظاهر كفيه ووجهه. قال غريب الحديث قوله: فتمرغت في الصعيد، قال: تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب. قال: أن تقول بيديك، قال: يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. ما معنى قال؟ يعني فعل هش، يعني كذا قال به هكذا. فهنا أطلق القول على ماذا؟ على الفعل. وفي سورة الأنعام قال: يقولون زخرف القول غرورا، هكذا الآية. ما الآية؟ الآية فيها دلالة كذلك على أن القول يطلق على الفعل، يطلق عليه قول. لو جئتم بالآية بارك الله فيكم. نعم. الحديث أحسن، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله، قال: فإنهم فعلوا ذلك. لا، الآية كذلك فيها دلالة قوية. ها؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كمل الآية: ولو شاء ربك ما فعلوا. فسمى الله عز وجل قوله فعلا كذلك. ولذا يقول الشارح رحمه الله: وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. المعنى الإجمالي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأكبر فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد يعني التراب قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء، الضمير يعود إلى عمار، يعني كان في نفسه شيء مما صنعه من اجتهاد هذا ربما لم يصب، ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أم لا أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك، فهذه الصورة الصحيحة للتيمم. قال اختلاف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟ قال فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجا بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان موقوفا على عمر، على ابن عمر، يعني صح عن ابن عمر لكنه موقوف عنه، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا عارض الموقوف المرفوع أيهما يقدم؟ المرفوع، لأن الموقوف، ما المراد بالحديث الموقوف؟ يعني ما كان من قول الصحابي. طب والمقطوع؟ تابعي، نعم، فهذا موقوف على ابن عمر. فإذا عارض الموقوف المرفوع فإن المرفوع يقدم، لأن الموقوف ربما كان عن اجتهاد فلا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا، قال ابن حجر وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده. وهذه قاعدة في تفسير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن من روى الحديث أعلم بمراد من روى عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، يعني لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت فهي من قول الصحابة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله، أو لا يعارض مثله بمثله، يعني لا يعارض هذا الحديث إلا بحديث مثله، وليس هناك حديث في درجة هذا الحديث يخالفه. وقال الخطابي ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية، وما كان أصح في الرواية فهو أصح في الدراية. صحيح، إذا كان هذا هو الذي ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقول به أصح وأحوط، ولا نتعصب لمذهب من المذاهب. لا يقولن إنسان تفقهت على مذهب الشافعي ولا أخالف، مع ما ثبت عنده من دليل صحيح يخالف ما تفقه عليه. ليس عيبا أن تتفقه على مذهب معين، لكن عند التعبد لابد أن تلتزم الراجح، أن تلتزم الراجح، وهذا هو القول الوسط في مسألة التمذهب. لا نمنع ولا نغلو فيه، لأن بعض من يتمذهب يغلو فيه جدا، لا يخالفه مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة المذهب في هذه الجزئية، لكن من الذي أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، حتى الصديق نفسه رضي الله عنه غابت عنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل هذا الإمام معصوم من الخطأ؟ ليس معصوما من الخطأ، ربما لم يصله الحديث، ربما وصله وظن أنه ضعيف وليس ضعيفا، ظن أنه منسوخ وليس منسوخا، ظن أنه معارض وما عرضه أقوى مما ظن أنه أقوى من المعارض، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. فلا بأس من التمذهب للتعلم، لكن عند التعبد لابد أن تلزم الراجح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ التيمم للغسل من الجنابة. ثانيا، أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم، يعني قبل أن تتيمم لابد أن تطلب الماء، حتى وإن ألجأك ذلك إلى شراء الماء فعليك أن تشتري هذا الماء، لكن لابد أن يكون ذلك بثمن المثل، يعني واحد بيبيع القارورة بخمسة جنيه مثلا، وهي معروف أن يكون في كل مكان بخمسة جنيهات، تشتري هذه القارورة لكي تغتسل. طب واحد تاني بيبيع القارورة مثلا بمئتي جنيه، لا يلزمك أن تشتري ذلك لتغتسل، تيمم. إذن لابد من طلب الماء قبل التيمم. صفة التيمم، قال: وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. أين ذكر ابن رشد ذلك؟ له كتاب في الفقه المقارن اسمه بداية المجتهد. قال: ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلقا، وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. يعني الرواية جاءت بالواو، هل يتم مسح الوجه أولا قبل اليدين أم تمسح اليدان قبل الوجه؟ هنا الصنعاني يقول الروايات جاءت بالواو، روايات الحديث جاءت بماذا؟ بالواو، والواو تفيد ماذا؟ مطلق الجمع، يعني لا تقتضي ترتيبا، تقول جاء محمد وعلي، هذا لا يفيد أن عليا جاء أولا أو أن محمدا جاء أولا. ولذلك إذا بدأت بالوجه قبل اليدين فالتيمم صحيح، وإذا بدأت باليدين قبل الوجه فالتيمم صحيح. قال: وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. يعني إذا جاءت رواية بالواو مطلقا وجاءت رواية أخرى بيّنت أن المراد ها هنا الترتيب ولذا جاءت بالفاء أو بثم، فما جاء فيه الواو يحمل على ما جاء فيه ثم والفاء، إذن لابد من ماذا؟ من الترتيب. هذه القاعدة يذكرونها إذا ذكروا الواو في باب الأحرف في أصول الفقه، يعني يذكرون مثلا الواو يقولون الواو تفيد مطلق الجمع إلا إذا دل دليل على الترتيب، ويضربون لذلك مثلا، والمثل ده مشهور في كتب الأصول. الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة عطفت المروة على بماذا؟ بالواو. طيب الواو لمطلق الجمع، هذا يعني أنك إذا أردت السعي فلك أن تبدأ بالصفا أو أن تبدأ بالمروة، لكن ما الذي بين أن الترتيبها هنا مراد؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسعى قال أبدأ بما بدأ به الله. وبما بدأ الله عز وجل؟ بدأ بالصفا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا. فلو لم يكن هناك دليل يفيد الترتيب فإنها تكون لمطلق الجمع. قال الخامسة أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام، يعني كما أنك تضرب الأرض ضربة واحدة وتمسح كفيك ووجهك للحدث الأصغر إذا أردت الصلاة، فالأمر نفسه يكون للحدث الأكبر في الصفة والأحكام. ما المراد بالأحكام؟ يعني ما يترتب على التيمم الحدث الأصغر يترتب عليه التيمم الحدث الأكبر. قال الاجتهاد في مسائل العبادات، الاجتهاد في مسائل العبادات أخذ ذلك من اجتهاد عمار رضي الله عنه. السابع أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. وهذه مسألة مهمة، أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب، إنسان ذهب إلى مكان أو كان في الصحراء ولا يعرف جهة القبلة فاجتهد ليصلي، فلما انتهى من صلاته وجد أنه صلى إلى خلاف القبلة، أو كان في ليلة مظلمة ولا يعرف جهة القبلة فلما أصبح وجد أنه صلى إلى جهة القبلة، فلا يعيد تلك العبادة. وبهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي صلى على هذه الصورة ولم يعد، وفي الرجل الذي صلى مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي لم يعد قال أصبت السنة، قال أصبت السنة. وهكذا عمار رضي الله عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه لما تمرغ كما تتمرغ الدابة لا شك أن التراب قد وصل إلى كفيه وجه، يعني أصاب الوجه والكفين، وما زاد على ذلك فلم يعتبره الشرع، ولذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة العبادة. السائل يقول ما هو قدر الضرر الذي أستخدم فيه التيمم، أم أي ضرر حتى لو زكام أو برد قليل وهكذا؟ لا، الضرر ضرر معروف، ضرر تحصل به المشقة، يعني لو ترتب على استعمال الماء تأخر البر والشفاء أو زيادة المرض أو الهلكة فهذا ضرر يغلب على الظن أنك تتضرر بذلك، لكن مجرد الزكام والبرد هذا لا يسمى مرضا ولا يعتد به، ولذا لا يشرع لصاحبه التيمم. كما من كان حاله هكذا لا يشرع له أن يفطر في رمضان، هذا لا يسمى مريضا. يعني واحد عنده زكام أو عنده شوية برد بقولش خلاص بقى أنا يعني رمضان يوم طويل مثلا في الصيف أو حاجة وأنا بعطس أو لا رخص لي، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الحديث 38 قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. إذن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأمته. طيب أذكر لكم قبل أن نقرأ هذا الحديث تخريج حديث ابن عمر الذي ذكرناه، وفيه التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الحافظ كما في البلوغ قال: رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. طيب الإسناد الذي عند الدارقطني إسناد ضعيف، فيه راوي قال فيه البخاري قال منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث لو علي بن ظبيان، وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة واهي الحديث جدا، وقال ابن عدي الضعف على حديثه بين، ولذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح موقوفا. ولا حجة في هذا الموقوف، لأن الحجة فيما روى الصحابي لا فيما رأى إذا خالف النص. يعني إذا كان رأيه يخالف النص فالنص يقدم عليه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رضي الله عنهما وهو صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام صحابي جليل كذلك، وكان ممن استشهد في أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لأن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، اليهود والنصارى لا يصلون إلا في الكنيسة وفي البيعة. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. شاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض لي، هذا يفيد الخصوصية، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له ولم يكن للأنبياء قبله. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما جعل الله عز وجل آية أو معجزة لنبي من الأنبياء إلا وجعلها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وزاده على ذلك ما لم يكن للأنبياء قبله. فمما خص الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نصره بالرعد مسيرة شهر. طيب هل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أم له ولأمته؟ الصحيح أنه له ولأمته كما في باقي هذه الخصوصيات، فله ولأمته كذلك، يعني حل الغنائم له كذلك ولأمته، والصلاة في أي مكان له ولأمته، فكذلك أن يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب أعداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، يعني يكون بينك وبين العدو مسيرة شهر، فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكن لا بد للأمة أن تحقق الشرط، أن تحقق الشرط. وما الشرط؟ فكروا فيه إلى ما بعد الأذان. ما الشرط؟ ها، حتى يكون هذا الأمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب والسنة. نصرة دين الله عز وجل. نصرة دين الله عز وجل. تمسك بالدين وإقامة التوحيد. طيب احنا عندنا حديث، حديث سفينة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما قال الصحابة: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل. قال: ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوك، ولا يقذفن الوهن في قلوبك. لا ينزعن الله المهابة والنصر بالرعب مسيرة شهر من قلوب عدوكم، ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هو الانشغال بالدنيا عن الآخرة. وهذا يلزم منه أن يفعل الناس خلاف ما ذكرتم، يعني لا يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثرون الآخرة على الدنيا، وإنما جل همهم وغايتهم تمسك بهذه الدنيا. ولذا الحديث كذلك الذي يفسر حديث عبد الله بن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، أو أخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنصرة بالرعب هي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا حققوا ما ذكرتم: توحيد والتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني في أي مكان طاهر يجوز لك أن تصلي، ولا يشترط أن تكون الصلاة في بقعة بعينها وفي مكان، في مكان بعينه. ولذا جاء في الحديث: الأرض كلها مسجد إلا مواضع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم كما جاء في حديث يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وهو فتى موسى لما أراد أن يفتح بيت المقدس، وقال: لا يتبعني أحد ثلاثة: الرجل الذي بنى دارا ولما يرفع سقفها، واللي اشترى غنمات، واللي عقد على امرأة. طيب، لما نصره الله عز وجل ماذا صنع بالغنائم؟ جمعها لتنزل النار لتحرقها. هذا كان في الأمم التي كانت قبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغنائم. فهذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والغنيمة هي التي تؤخذ في قتال المشركين. قال: ولم تحل لأحد قبلي. قال: وأعطيت الشفاعة. الألف واللام هنا للعموم أم للعهد؟ والمراد شفاعة بعينها، مراد شفاعة بعينها، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالشفاعات الأخرى كالشفاعة في أصحاب الكبائر هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والمرسلين، بل للصالحين وللمؤمنين. فالمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسل يأتي إليهم الناس يوم القيامة، آدم يقول نفسي نفسي، نوح يقول نفسي نفسي، إبراهيم يقول نفسي نفسي، موسى يقول نفسي نفسي، عيسى عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام يرشد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ابن تيمية له لطيفة في ذلك، يقول وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لأحد قبله، لمسألة مغفرة ما تقدم من ذنب وما تأخر. إذن هو لا يحتاج لشفاعة غيره فيه، ذنوبه السابقة واللاحقة غفرت، فلا يحتاج لشفاعة أحد بخلاف غيره. ولذا كل من سبقه إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، كل من سبقه من الرسل يذكر ذنبا. قال وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذا كل من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وبرسالته ولو كان موحدا، يعني يقول أنا لا أعبد إلا الله لكنه لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس له في الجنة حظ ولا نصيب، هو من أهل النار ومن أصحاب النار الذين هم أصحابها. يقول رحمه الله غريب الحديث لم تحل، قال يجوز ضم التاء وفتح الحاء، يعني تحل من أحل، وهو فعل رباعي. قال عال بناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء تحل على البناء للفاعل من حلا، وهو فعل ثلاثي. قال وهو أكثر، قاله الشيخ نور الدين الهاشمي. المعنى الإجمالي قال خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام. نقول عن الأنبياء عليهم السلام ولا عليهم الصلاة والسلام؟ طيب عليهم السلام. وهذا تجده في أكثر تصانيف أهل العلم أنهم يقولون عليه السلام، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام. طيب هل هناك غير لو قلنا عليه الصلاة والسلام؟ لا. ليه؟ محمد. طيب هذا إبراهيم، ماذا عن باقي الأنبياء؟ ليه؟ في دليل، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال صلوا على أنبياء الله كما تصلون علي فإنهم بعثوا كما بعثت. هذا ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فيجوز أن تقول عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام، لكن ليه الدارج في تصانيف أهل العلم أنهم يقولون عليه السلام؟ لأن هذا هو الوارد في القرآن، الوارد أن الله إذا ذكر غير محمد صلى الله عليه وسلم يقول سلام على المرسلين. سلام مع جواز شيخنا بالصلاة. نعم، مع جواز أن تصلي كذلك على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال قص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام، فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الفضائل، شيء فعل مؤخر، من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ثبت في هذا الصحيح من هذه الخصال الخمس الكريمة اللائي أولاهن أن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويقل جمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا، فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس أو البيع. وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا. وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء، وإذا قلنا التيمم خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذه الأمة جعلت التراب لمن لم يرد الماء طهورا، قال: ومثله العاجز عن استعماله لضرره. ثالثها، أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء والسابقين وأممهم، حيث كانوا يجمعونها فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. فهذه علامة القبول. ولذلك لما لم تنزل النار كما في حديث يوشع بن نون قال: فيكم الغلول، يعني بعضكم غل شيئا من الغنيمة، فما نزلت النار إلا بعد أن جاء مقاتل برأس بقرة من ذهب ووضعها في هذه الغنيمة فنزلت النار فأحرقتها كما في الصحيح. قال: رابعها، أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، ويسجد تحت العرش ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال: اشفع تشفع، اشفع تشفع، وسل تعطى. حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. خامسها، أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، يعني يدعو قومه خاصة. وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود. ثم قال ما يؤخذ من الحديث، قال: هذا حديث عظيم وفيه فوائد جمة، ونقتصر على البارزة منها: أولا، تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وتفضيل أمتي على سائر الأمم. ثانيا، تعديد نعم الله على العبد، وإن ذكرها على وجه الشكر لله وذكر آلائه يعد عبادة وشكرا لله. ثالثا، كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وأحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عامة وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمتي مسجدا وطهورا، كل هذا من خصائصه، وقد عدت خصائصه فكانت 17 خصلة، وهي عند الصنعاني 21، ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير ولا الجامعين وجد زيادة على هذا العدد. الرابعة، أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى. الخامسة، أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم، والأصل في مياهنا الطهارة. والترب والماء والحجارة، هكذا قال الشيخ السعدي رحمه الله. فالأصل في التراب أنه طاهر، أن كل أرض صالحة ليتيمم منها، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو غير ذلك، هذا كله يجوز لك أن تتيمم منه. وخير دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لقتال الأعداء كان يمشي في رمل في الصحراء، ولم ينقل أنه كان يحمل معه التراب لكي يتيمم منه. أن كل أرض صالحة ليتيمم منها، السابعة سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عبادته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. الثامنة قوله أيما رجل، لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثال من النساء أيضا، يعني هذه الأحكام كذلك للنساء، لأن النساء شقائق الرجال. التاسعة والأخيرة قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.